الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فيما يتعلق بالإمام كتب الله سبحانه وتعالى نقول: والله قد أنزل كتبا على رسله ضمنها كلامه. ذكر منها في القرآن التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، والزبور على داود، وصحف إبراهيم وموسى عليهم السلام. هذه الكتب التي أنزلها الله هي كلامه، كما قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الكتب شرائعة، وشرعه يثبت بكلامه، وهي كتب الله عز وجل هذه النسبة لأنها تضمن كلامه سبحانه وتعالى، فهي كلامه وفيها شرعه. حفظ الله منه القرآن كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السابقة احفظها الله عز وجل أهل الكتاب، طلب منه أن يحفظوها فلم يقوموا بذلك، كما قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله عز وجل وعد بحفظ القرآن لأنه الذي تبقى شريعته إلى آخر الزمان، وجعله مهيمنا على ما قبله شاهدا لما فيها من الحق، وأيضا معنى المهيمن معنى الشاهد لما فيها من الحق، وشاهد على ما زاده أهل الملل السابقة عليها مما ليس فيها، وعلى ما نقصوه وبدلوه وحرفوه. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدق لما فيها من الحق، وشاهد مهيمن عليها، يشهد لما فيها من الحق يؤكده ويؤيده، ويشهد على ما زادوه فيها مما ليس منها، وضعوا فيها ما ليس منها، ونقصوا منها ايضا، وحذفوا وبدلوا وحرفوا. وهذا امر لا شك انه ملحوظ في الكتب التي بين ايدي اهل الكتاب اليوم، وظاهر الادلة تدل على ان التوراة التي كانت بايديهم ايام النبي صلى الله عليه وسلم هي التوراة التي انزل الله مبدلة، يعني انه وقع التبديل في اشياء منها، وليست انها بالكلية كتاب مخترع. لماذا؟ لان الله عز وجل قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. فأوتي بالتوراة فجعل القارئ يقرأ حتى اتى على آية الرجم فوضع يده عليها. هذا دليل على ان هذه التوراة كانت التي بين ايديهم سميت التوراة. اما كونها وقع فيها التحريف فتأتي بيانه، وليست انها التي انزلها الله كما هي. لكن الذي يظهر انها كما ذكرنا هي مبدلة، هي التي انزل الله وقع فيها تبديل وتحريف. واما الانجيل فالذي يظهر مما قاله النصارى عنه انه سيرة المسيح، متضمن لكلام قاله المسيح عليه الصلاة والسلام مما اوحاه الله عز وجل اليه. فهذه السيرة كتبها الحواريون، ولم يقولوا ان هذا هو الكتاب الذي انزله الله على المسيح. الاناجيل الاربعة المولودة ليست، لكن فيها من كلام المسيح عليه الصلاة والسلام مما اوحاه الله عز وجل اليه. ويدل ما بايديه من هذه الكتب ان المسيح عليه الصلاة والسلام اخبر بوجود الانجيل وطلب منهم ان يؤمنوا به، فقال عندهم في الانجيل الذي بين ايديهم: قال توبوا الى الله وامنوا بالانجيل. وهذا يدل على وجود كتاب يسمى الانجيل يجب الايمان به في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، وهم لا يثبتون ذلك اصلا. هم لا يقولون بوجود الانجيل الذي انزله الله على المسيح من كلام الله تلاه المسيح على الناس، الذي يظهر ان الانجيل الذي بين ايديهم فيه من الانجيل الحق، وليس انه هو الذي انزله الله حاقع فيه تبديل، لانه متضمن لبعض الكلمات التي من الانجيل الحق. اما هو فانهم يسمون حتى انجيل برناء، انجيل يوحنا، وانجيل متى، وانجيل لوقا، وانجيل مرقس، فهم يعني يقرون بان هذه الانجيل انما كتبها الحواريون واتباع الحواريين، يعني لوقا هذا ليس من الحواريين وانما من اتباعه، واما الثلاثه الاخرون فهم من تلاميذ المسيح المنسوب اليه من الانجيل يعني، والا فهناك عندهم انواع من الطغون في ذلك. في العهد الاول كانت هناك قريب من يعني 60 أو 70 انجيلا، قرر مجمع نيقية الاول الذي قرر عقيدة التثليث اعتماد هذه الاربعة كالكتاب على انها الكتاب المقدس. فهذا يعني يدل على مدى التحريف الذي وقع في كتاب النصارى، وربما كان اشد من الذي وقع في كتاب اليهود، رغم ان التوراة فيها مما يجزم ويقطع كل احد لأنه قد وقع فيها من التحريف شيء كثير، حتى أن يعني النصارى يعتقدون أن الكتاب المقدس يتضمن العهد القديم والعهد الجديد. فالعهد القديم التوراة وما شبهها من الزبور أو يسموها مزامير داود، و يعني رسائل أخرى وكتب أخرى. فهم يقولون آخر مجمع للفاتيكان سنة 75، مجمع الثاني الفاتيكان، قرر ان العهد القديم يتضمن شيئا من البطلان، يعني قرر ان العهد القديم حدث فيه نوع من التحريف، وهذا مما لا شك فيه مع التناقضات الكثيرة التي لا يمكن الجمع بينها. حتى العهد الجديد او هو الانجيل الذي بين ايديهم فيه من التناقضات ما يلزم معه بوقوع تحريف، وهم لا يعرفون لها حلا، حتى في مثل المسيح عليه السلام وفي عدد الاجيال بينه وبين ادم وفي السنين المختلفة في كل جيل وغير ذلك مما لا يحتمل يعني إلا القول بالتحريف. هم يقرون بذلك وإن كانوا يحاولون تأويله، واحتاروا في الجمع بين هذا الإنجيل والآخر، يعني بين ما ورد في إنجيل وما ورد في إنجيل آخر، أو ما ورد في العهد القديم والعهد الجديد، لكنه مستحيل الجمع فيما بين ذلك. نعم، في حاجات محددة طبعا، مواضع احنا في مواضع نجزم بها من جهة ان القرآن شاهد على بطلانها، فنقول مثلا ان ذكر صلب المسيح هذا من الايه؟ من التبديل، لان الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما تبع ذلك مثلا من ذكر قيامته من الاموات مثلا، لانه لم يمت اصلا. ما وقع في التوراة مثلا من ذكر نقص الرب عز وجل، هذا الرجل الكافر الذي يعني قال منذ ايام ان الله يندم كل صباح على انه خلق الفلسطينيين والعياذ بالله، الناس هالوا على انه قال ان العرب كالافاعي، ولم يعني يهيجوا على ان الله قال ان الله يندم على خلق الفلسطينيين كل صباح، لكن هذه مسألة عندهم مقررة في كتاب التوراة والعياذ بالله. إن الله بعد أن أغرق الأرض بالطوفان ندم وبكى حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة، هذا من الكفر الذي لا شك فيه، ويجزم بأن هذا مما وضعته أيديه، ومما يعني يضحك منه يعني الدلالات اليقينية أن في التوراة في العهد القديم هي الخمسة أصفار التي أنزلت على موسى، أنه بعد وفاة موسى حدث كذا وكذا وكذا، فكيف يكون ان انزل على موسى وهو ايه؟ وهو بعد وفاته، ازاي كيف يكون كان يسرد احداث وقعت بعد وفاة موسى وهو مما نزل على موسى؟ هذا كلام يعني يدل على وقوع التبديل واللعب الكثير في هذه الكتب. ما هم معتقدين ان الرب عندهم اعتقاد صفات النقص فيه، ان هو وارد عليه النقص، هو هذا فعلا مسبة، زي ما النصارى بيعتقدوا ان اتخذ صحبة ولدا، وهذه مسبة، ولكن هم يعتقدون ان هذا لا بأس به، فهم عندهم ان الله كالبشر لانه مشبهة والعياذ بالله. فكما ان البشر يندم، وكما ان البشر يعني يبكي، وكما ان البشر يعني يجهل بعض الاشياء، فعندهم ان ذلك يجوز على الرب تعالى الله ونقول له فظيعة صح فعلا. فهذا من فساد لاعتقاده، الا ف يعني الانسان بيتعجب كيف ان هناك من البشر من يعتقد هذه العقائد، لكن تعجب اكثر ان هناك من البشر من يعبد حجرا ينحته. ووجد والى يومنا هذا يوجد من يعبد حجرا ينحته، ويوجد من يعبد البقرة التي يذبحها غيره، ويوجد من يعبد الحية التي يقتلها غيره. فهناك عجائب في عقائد البشر، لولا التقليد الاعمى لما وجد مثل هذه الامور، لكن الى يومنا هذا ما زال يوجد من يعني يعتقد العقائد الفاسدة في الالهية والعياذ بالله. فهذا امر يعني لا تستغرب منه كثيرا. فكون هذه الاشياء من التحريف المقطوع به مما لا شك فيه، لان كان هناك خلاف في بعض المتقدمين بين بعض المتقدمين اهل العلم في ان ما بايدي اهل الكتاب هل هو مجرد تحريف معاني ولا تحريف كتابة بالفعل، وان الكتب التي بين ايديهم وقع فيها التحريف. فالبعض يقول لا يملك ولا يستطيع احد ان يغير لفظ كلام الله، وهذا بالقطع باطل، هذا القول بالقطع باطل، لان الله اولا لانه ليس هناك دليل على ان الله حفظ هذه الكتب من التبليغ، بل الادلة ان الله عز وجل استحفظهم اياه. ثم القرآن مهيمن على هذه الكتب، شاهد عليها، فعلى اي شيء يشهد ان لم يكن هناك ما يحتاج الى شهادة، فهو مهيمن عليها، رقيب عليها، شهيد عليها، دليل على ان فيها حق وفيها غير الحق وفيها باطل. والذي يقرأ هذه الكتب يجزم ويقطع بان هذا مستحيل ان يكون من كلام الله سبحانه وتعالى، مما فيه من الاختلاف الكثير، ثم ما فيه من المخالفة الصريحة لعقائد اهل التوحيد والايمان بالله عز وجل. من اشدها والعياذ بالله ان اسرائيل صارع الرب عز وجل بينما هو يطوف في الارض، فكان اسمه يعقوب قبل ذلك، فامسك بحقويه الوسطيه ومنعه ان يصعد الى السماء حتى انعم عليه بلقب اسرائيل الذي معناه صرع الرب. اسرائيل يعني الذي صرع الرب، نعوذ بالله من ذلك الكفر، هذا كله كفر فظيع، نعوذ بالله من ذلك. ومما يجزم ببطلانه ايضا ما عندهم من ان قال ان الله يقول يعقوب ابني البكر والعياذ بالله، وعندهم ان ادم ابن الله تعالى الله عن قول علوا كبيرا، هذا مولود في الانجيل ايضا، وهذا كله كفر والعياذ بالله. فكيف يقال ان هذه الكتب لم يقع فيها تاريخ؟ ثم ان نصوص الكتاب والسنه تدل على التحريف، لذلك نقول ما بأيدي أهل الكتاب اليوم من كتب هي مما وقع فيه التحريف بنص القرآن، وهو أنواع تحريف كتاب. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. تحريف كتاب، الكتاب نفسه محرف لأنهم كتبوا ونسبوه إلى الله عز وجل، نص الآية واضح وصريح. وتحريف لسان، قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه الآية أيضا نص واضح لأنهم يحرفون بألسنتهم ويزعمون يعني كلاما يقولون انه من الكتاب المقدس من عند الله وما هو من عند الله. اما تحريف المعاني وهو ان يظل اللفظ مولودا ولكن يحرفون معناه، قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقلنا هذا خصوصا لماذا؟ لاجل انها ثابتة في آية الرجم التي هي مولودة في التوراة بلفظها، وادعى اليهود أن عندهم الجلد والتحميم كما سبق في بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. هذا الامر مما كثر ووضح. وقال النبي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كيف تسألون اهل الكتاب وعندكم كتاب الله احدث الكتب عهدا بالله، قد اخبركم الله عز وجل انهم بدلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بن الخطاب: امتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. دل ذلك على ان غيرها ليس ايه ابيض نقيا، والا لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في ابي عمر رضي الله عنه صحيفة من صحف اهل الكتاب قد استنسخها او اراد ان يتعلم منها. فالله عز وجل قد اخبرنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد اخبرنا ان ما بايديهم ليس نقيا وليس ابيض وليس كما جاءت فيه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. كيف يمكن ان يقع ذلك؟ الله عز وجل جعل هذه الكتب مؤقتة بزمن، والانبياء يأتي نبي بعد نبي ليقودهم بما اوجب الله عز وجل عليهم، وهو عز وجل لم يعد بحفظ هذه الكتب كما انزلت، وحفظ القرآن الذي تبقى شريعته الى اخر الزمان. فالحاجة الناس الى كتاب متضمن لشريعة محفوظ من التبديل والتحريف بوعد الله سبحانه وتعالى قد تحققت بولود القرآن. ومسألة انهم يغيرون كلام الله، هم لم يغيروا كلام الله عز وجل في الحقيقة، وانما خدعوا اتباعهم بان كتبوا كتبا قالوا للناس انها هذه التي انزلها الله، او ادخلوا في كتب ما ليس منها. واما الذي انزله الله وتكلم به فهو عنده سبحانه وتعالى لا تبديل فيه ولا تعريف، لا تبديل لكلمات الله نعم التي انزلها والتي تكلم بها. اما ان ينتشر بما في ايدي الناس، ان ينتشر بين ايديهم كتب ليست من كلام الله ويقال انها من كلام الله، فهذا امر ليس تدل الآية على عدم اصوله، كما انه لا تبديل لكلمات الله الكونية وكذلك الشرعية لا تبديل لها بمعنى التي انزلها سبحانه وتعالى. والا فهل ما يعني ذلك استحالة وقوع خطأ في بعض نسخ القرآن؟ هذا يقع. فهل هذا تبديل لكلام الله؟ لا، الانسان قد يجد بعض النسخ مثلا وقع فيها اخطاء مطبعية، واليهود قد حاولوا ذلك مرارا وتكرارا خصوصا في البلاد غير العربية، فهم يعني يحاولون ايجاد مصاحف فيها اخطاء او فيها تبديل. والشيعة كذلك عند بعض طوائف منهم يعني حاولوا اشياء يعني من ذلك، من اضافة سورة الولاية عند بعض الفرق وضعوا سورة زيادة اسمها سورة الولاية، وان كان هذا ليس في يعني حتى الرافضة، انما يطبعون المصاحف اللي هم الشيعة في ايران يطبعون المصاحف على ما نطبعه بلا شك يعني نفس الكتابة بالضبط، لكن بعض الطوائف عندهم اضافة من ذلك يسمونها سورة الولاية، ولا شك في كفر هؤلاء كما ذكرنا. هل هذا يعني يعد تبديلا لكلام الله؟ ولكن الفرق بين القرآن وبين هذه الكتب ان هذه الاشياء التي وقع فيها تبديل او التي وقع فيها خطأ في القرآن لا يمكن ان تنتشر دون ان يدري الناس عنها، لان الله قيض لهذا الكتاب من يبين ما يعني ما فيه، وان الله عز وجل حفظه سبحانه وتعالى، فسوف يظهر الله عز وجل اي تحريف او تبديل او تغيير او خطأ في اي في نسخ القرآن بحيث لا تنتشر. يمكن واحد يبقى لا يدري، لكن لا يمكن ان تنتشر وسط الناس بانها القرآن. بل هذا الامر يعني بحمد الله تعالى قد تواتر في المشارق والمغارب في بلاد العالم كله، حتى صار لا يمكن ان يغير حرف حتى عن طريق في الرسم نفسه، هذا الامر يعني لا يغير بحمد الله تبارك وتعالى. لكن الكتب السابقة هذه التي وقع فيها التحريف يمكن ان تنتشر ويقال للناس هذا هو الذي انزله الله، واما الحقيقي فيكون مختفيا او غير ظاهر، هذا يستحيل في القرآن، والله اعلم. ما في هذه الكتب من الشرائع مما يخالف شريعة القرآن فهو منسوخ لا يجوز العمل به. من الشرائع اما يوافق شرع الله عز وجل في القرآن فهذا يجب العمل به، كما قال عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا مما يوافق القرآن، وهناك ما يخالفه كتعظيم السبت، فالله عز وجل قال: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين بتعظيم يوم الجمعة دون تعظيم يوم السبت. فهذا مما علم نسخه كذلك، ومما علم نسخه كذلك ما ذكر الله عز وجل قال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. قال سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فهذا مما حرم على نفسه شحوم الغنم فيما ذكروا، فهذا مما حرمه الله على بني إسرائيل. ثم قال عز وجل أيضا: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهرهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناه بغيهم وإنا لصادقون. هذا كله مما علم نسخه، لذلك نقول أن ما يخالف القرآن فهو منسوخ ولا يجوز العمل به تعبدا لله سبحانه وتعالى ولا اعتقادا بثبوته، لأنه طالما نسخ فهذا مما أزيل العمل به. أصل النسخ الإزالة، ووقوع النسخ بين الكتب مما ينكره أهل الكتاب وينكره مبتدعة زماننا. الوجود النسخ ثابت بالقرآن، قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ووقوع النسخ في القبلة أمر مشهور معلوم بل متواتر، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ثم صلى إلى الكعبة، ونزول الآيات في ذلك صريحة. قال عز وجل: قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. دليل، وهذه الآية مدنية، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس قبل ذلك، والآيات في هذا معلومة. فحتى فالقرآن قد وردت فيه آيات نسخت، ومنها ما نسخ تلاوة، ومنها ما نسخ حكما مع بقاء التلاوة، ومنها ما نسخ تلاوة وحكما. فإذا كان هذا قد وقع في القرآن فبالأولى أنه قد وقع فيما خالف القرآن من الكتب السابقة، الشرائع التي في الكتب السابقة. ما نسخت تلاوته وحكمه مثل 10 ضعات المعلومات يحرمه، فهذا نسخ تلاوة وحكما. ما نسخ حكما ومع بقاء التلاوة قوله سبحانه وتعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فهذا ما تضمنه من إلزام ثبوت الواحد أمام 10 منسوخ بالآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ما تضمنته الآية من لزوم الصبر لواحد أمام 2 هو الواجب، وما يعني ونسق ما تضمنته التي قبلها من لزوم ثبات الواحد أمام 10. ما نسخ تلاوة دون حكما الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. من ينكر الأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك رجل ضال مبتدع، يعني كسائر بدع أهل الضلال. الشرائع التي لم يرد في القرآن ولا في السنة إثبات ولا نفي لها لا يعمى بها أيضا، ولا ندري ما يعني شأنها، وليس هناك احتياج إليها، لأن هذه الشرائع كما ذكرنا إما أن يعني هناك بديل عنها فهي منسوخة. فيخبر عن أهل الكتاب بأنهم كان عندهم كذا وكذا، لكن لا نتعبد نحن بما نجده في كتبهم، وإنما الذي تكلم عليه العلماء في أن من شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نرد شرعنا بخلافه في هذه المسألة فيما إذا ورد بشرعنا ما يدل على شرعهم، وليس أننا نأتي بالكتب التي بين أيديهم ونقول هذا شرع لهم فهو شرع لنا، لا، إنما يأتي ذلك من خلال أن القرآن يخبرنا أن الله شرع لهم كذا ولا يبين تغيير هذا الحكم، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن نبي من الأنبياء أنه فعل كذا أو أنه صلع له كذا، فكان هذا إقرارا من النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا كان شرعهم، فلم يغير هذا عندنا أو لم يرد عندنا ما يخالفه فهذا يكون شرعا لنا. هذا هو الصحيح في هذه المسألة المختلف فيها بين العلماء. مثال ذلك ما ذكرنا أن الله عز وجل قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. لم يرد نص في كتاب الله في القرآن أن الله قال شرعت لكم أن السن بالسن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أنس كتاب الله القصص، القصص عندما كسرت الربيع ثانية امرأة أخرى جارية فقال أنا كتاب الله القصص القصص، فأين في كتاب الله القصص إلا لي الآية أن السن بالسن، الآية التي أخبرت أن الله كتب عليهم في التوراة كذا وكذا، أن الله كتب عليهم في التوراة هذا، فشرعون موافق لشرعهم في ذلك، مأخوذ من أن الله كتب عليهم في التوراة ولم يرد ما يخرج. نقول مثال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فقال الله ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. فيقول العلماء فيه جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. الاحتجاج ده بناء عليه ان سيدنا ايوب كان يغتسل ايه عريانا. طب احنا عرفنا الكلام ده منين؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك. فاذا كان الامر كذلك العلماء مثلا يقولوا في يعني كل ما ورد في قصص الانبياء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم به مثلا فيكون حجة لمن يقول بقول من الاقوال المختلف فيه بين اهل العلم، يكون حجة لان هذا شرع من قبلنا الذي ثبت بشرعنا فيكون شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. لم يرد داعي نفسه طالما ان الله شرعه لاناس من قبلنا فهو مستمر الى ان يثبت العكس. لابد من اثباته بشرعنا، لابد ان يثبت انه شرع لهم بشرعنا، لا ان يقولوا هم ان الله شرع لنا كذا او حتى ان نجد في الكتب التي بين ايديهم التي وقع فيها التحريف كما ذكرنا ان الله شرع كذا، هذا لا يكفي. والقرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، انا بنص هذا لان القرآن محفوظ حروفا ومعاني، ليس المعنى والالفاظ مثلا رؤية بالمعنى الفاظ مغيرة كالذي او تحتمل التغيير كالحديث القدسي مثلا، فالحديث القدسي من كلام الله سبحانه وتعالى معنى لكن لفظا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم ان الله تكلم بهذه الالفاظ بهذه الكلمات بعينها، هو جزما تكلم. ثم ايه الفرق بينه الحديث النبوي؟ الحديث النبوي ايضا معاليم عند الله وحيا، لكن لا يلزم ان الله تكلم بهذا الكلام، يمكن ان يكون القاه في روع النبي عليه الصلاه والسلام، اوحاه الى النبي صلى الله عليه وسلم بطرق الوحي، ولا يلزم ان يكون الله قد تكلم بهذا الحكم الشرعي يعني بكلامه، بل يمكن ان يكون الهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا امر فامر به عليه الصلاه والسلام. فأما إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يبقى لا بد أن الله تكلم بهذا الكلام، بس هذه الكلمات الحروف أقصد لا يلزم أن تكون بعينها، ممكن أن تكون ترجمة عن كلام الله سبحانه وتعالى بلغة غير العربية أو بحد، ولذلك يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى، يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى، القرآن لا يجوز روايته بالمعنى. طبعا رواية المعنى هذه إنما تجوز عند من يتقن الألفاظ ويعرف الفرق في المعنى، لكن الثابت لا شك أن الصحابة رووا الأحاديث القدسية كما رووا الحديث النبوية رووها واختلفت ألفاظهم في روايتها. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني خالف في يعني تكلم بها بألفاظ متعددة، أو أن الصحابة هم رضي الله عنهم رووها بألفاظ متعددة، وهذا أظهر الله أعلم. أما القرآن فكلام الله حقيقة، يعني مش مجازا، يعني مش حكاية عن كلام الله، وليس عبارة عن كلام الله زي ما الأشاعرة بيقولوا. لا، القرآن حقيقة، هو كلام الله حقيقة. هذه الكلمات، هذه الحروف، هذه الألفاظ العربية تكلم الله بهذا القرآن من كلامه عز وجل، غير مخلوق. كلامه عز وجل غير مخلوق، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. يعني ايه غير مخلوق؟ يعني لم يكن معدوما ثم وجد. الانسان يكون عاجزا عن الكلام ثم يتكلم، فهو لم يكن متكلما ثم صار متكلما، لان كلامه حادث مخلوق بعد ان لم يكن. كلام الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل لم يزل متكلما الى شاء، والكلام لا يقوم بغير متكلم، فالكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وفعل من أفعال عز وجل هو يتكلم عز وجل، وهو سبحانه وتعالى فرق بين الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى الأشياء يكونها الله بكلمة كن، يبقى كن ليست مخلوقة لأنها كلام، إنما يخلق الله الخلق بأمره، ألا له الخلق والأمر، يبقى الأمر يخلق به الخلق. قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يبقى القرآن من الأمر أم من الخلق؟ من الأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، يبقى أمر الكتاب القرآن من أمر الله، وأمره غير خلقه، فهو يخلق الله عز وجل يخلق خلق بكلامه الكوني اللي هو التكوين، اللي هو كلمة كوني، كلمة كوني يعني من تكوين الأشياء، يكون الله بالأشياء. والقرآن كلامه سبحانه وتعالى، وهو من علم الله عز وجل. قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقد جعله الله عز وجل من العلم، وعلم الله أيضا صفة من صفاته غير مخلوق. يعني إيه غير مخلوق؟ يعني مش مستحدث. علم الإنسان كان جاهل ثم تعلم، الله عز وجل علمه لم يزل سبحانه وتعالى، لم يزل الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليما، كان الله بكل شيء عليما. منه بدأ سبحانه وتعالى، يعني الله الذي تكلم عليه ابتداء، وكل من نتب إليه القرآن بعد ذلك فإنما قاله مبلغا مؤدينا لله. قال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. إذا إيه المقصود أنه قول جبريل؟ من كلام جبريل؟ لا، إنما قاله جبريل مبلغا عن الله، فليس كما تقولون هو مخترع من عند الرسول، بل هو وحي رسول كريم جبريل عليه السلام، فهو قوله أي قاله جبريل، ليس أن هذا كلام جبريل، وإنما هو من الله ابتداء. جبريل قاله مبلغا عن الله، والكلام في الحقيقة ينسب إلى من قاله يعني متكلما به، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، إلا إذا كان على سبيل الرسالة. يعني لما نقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العالم عمل بالنيات، وده في الحقيقة كلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب أنا تكلمت بيه، أيوة أنا كلامي كتبليغ، هو ده كلامي كتبليغ، أنا تكلمت بهذا الكلام فعلا الآن، لكن هذا الكلام إنما لا ينسب إلي إلا مع البيان. وده ده أخبرنا بالحديث فنتكلم بالحديث الفلاني، لا بد أن يقال على سبيل البيان. لذلك قال إنه لقول رسول، إذا هو يبلغ الرسالة، وكما قال عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فهذا أيضا نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنه قول ولكن على سبيل الرسالة. فكلمة منه بدأ يعني الله الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود كما سبق في الأحاديث، لأن القرآن يعود إلى الله عز وجل يوم القيامة ليسرى به من المصاحف ومن الصدور، بحيث لا يقدر الناس على آية منه ولا على حرف، ولا يبقى في الأرض شيء منه عند قيام الساعة. لأنه لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مسألة خلق القرآن قضية وقعت بسبب فتنة المعتزلة الجهمية الذين يعني نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى، ومن ضمن ما نفوه صفة الكلام، فقالوا عن القرآن أنه يعني مخلوق من المخلوقات التي خلقها الله، وهذا في الحقيقة نفي لصفة الكلام عن الله، لأن الله ليس بمتكلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهذه الفتنة التي وقعت بسببهم بسبب نفي صفات الله سبحانه وتعالى التي ابتدى فيها الإمام أحمد رحمه الله وثبت فيها على اعتقاد أهل الإمام أهل السنة والجماعة حتى أبطى الله فتنة المعتزلة. من الأدلة على أن القرآن غير مخلوق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فلا يستعاد إلا بصفات الرب سبحانه إلا بالله عز وجل وصفاته، ولا يستعاد مخلوق، لا يجوز أن نستعيد بمخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيد أو شرع لنا أن نستعيد بكلمات الله، قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، وهي هنا الكلمات القدرية الكونية في شر ما خلق. فهذا يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يستعاذ بمخلوق.